جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان قارئ غير فقيه لا يؤمن معه من عدم إتقان صلاته، هل يقدم على الفقيه غير الحافظ؟ إذا كان أنه يخشى من هذا الغلط في الصلاة وعدم الإتقان، وهذا فقيه فاهم ويتقن الفاتحة ومن يسر الله من السور، فإنه في نظر أنه يقدم، لأنه ربما هذا يحصل منه غلط في الصلاة، أو ربما يحصل ما يبطلها، وهذا ما دام من فقيه فاهم، وإنما أنه لم يحفظ حفظا عن ظهر قلب إنما متقن للفاتحة وبعض السور، فإنه يقدم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الذين أوجبوا التسمية في الوضوء مستدلين بحديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه، بماذا أجابوا على دليل الجمهور وهو أن كل من وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه لم يذكر أنه سمى الله، وكذلك حديث الأعرابي قال له: توضأ كما أمرك الله، ولم يقل له سمي الله. هذا مما يرجح على أن التسمية ليست بواجبة، لأن حديث البسملة فيه مقال، فلذلك بعض الحنابلة يقولون إنها واجبة مع الذكر، أخذا بالحديث هذا: لا صلاة إلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن الذين حققوا في الحديث قالوا أنه لم يثبت صحة، والله أعلم. وما دام أيضا أن الذين حكوا وذكروا ووصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه سمى يعني جهرا، فإن هذا مما يقوي على أنه لا بأس على من توضأ ولم يسمي، فلا حرج. وما دام الأمر ولله الحمد يعني موسع، فإن أتيت بالذكر لأن بسم الله عموما في جميع الأفعال مشروعة، فهذا أيضا مما يفضلها عدم تركها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صلاة الصبي غير البالغ إماما في التراويح ليتدرب وتشجيعا له مع أنه فات سن التمييز؟ ما دام أنه تعدى سن التمييز فلا حرج، فإن فيه صبي لا أدري لعله ابن أبي سلمة كان يصلي بالناس وهو صغير، إلا أنه قد تجاوز سد التمييز ولأنه أقرأهم، فحتى أنه لصغره ربما غفل عن ثوبه، ربما انكشفت بعض عورته وهو يصلي، فيذكر أن امرأة قالت: غطوا عنا استقارئكم، يعني أنه قد ينكشف أحيانا لصغر سنه أو قصر ثوبه ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل تكره إمامة غير متزوج؟ يقول: قال بها بعض المالكية. والله عاد هذا شيء جديد، لا أبدا، ما تزوج والمتزوج ما دام أنه شروط الإمامة ثابتة فيه فهو إن شاء الله صلاة صحيحة ولا نرتاب بها. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول في سؤال الآخر: هل تكره صلاة المتوضئ خلف المتيمم؟ إذا كان المتيمم له سلطة كأن يكون أمير، أو أنه تتوفر به الشروط المذكورة للإمامة وتيممه لعذر شرعي قاطع فلا بأس، وأما إذا كان ليس هناك مميزات وإنما بالاختيار فالمتوضئ أفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل أيضا عن صلاة الذي ليس على رأسه شيء، لا بأس في ذا، النهي جاء أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، أما رأسه فإنه من باب الكمال أخذا بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. أما من حيث الصحة والكمال فالصلاة إن شاء الله صحيحة وكاملة وليس فيها شيء. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المنافقين موجودين في عصرنا؟ الله أعلم، ما تخلو، لا شك، ذكر عليه الصلاة والسلام أن المنافقين إذا جاء الدجال في آخر الزمان ورجفت المدينة سيخرج كل من كان في قلبه نفاق ويذهب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه